بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 56 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولازلنا نتحدث عن صلاة المسافر يعني القصر والجمع. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل. وطويل السفر 48 ميلا هاشمية. قلت: وهو مرحلتان بسير الأثقال، والبحر كالبر، فلو قطع الأميال فيه في ساعة قصر. يعني العبرة بالمسافة وليست بالزمن. تحدثنا عن المسافة في الدرس الماضي، وقلنا تتراوح بين العلماء لأنهم اختلفوا في تحديدها بدقة، فاختلفوا ما بين يعني 84 كيلومترا إلى وصلوا إلى 100، وبعضهم زاد عن ذلك أيضا، يعني 85 83 كيلو 90 كيلو، كل هذه مسافات إن شاء الله تعتبر مسافة قصر وجمع. عند الشافعي 83 كيلومتر المسافة، والبر والبحر سواء إن كانت مسافة برية أو بحرية. وهذه المسافة لو قطعها الإنسان في ساعة يعني في الطائرة مثلا فهي سفر، ولو كان بدون مشقة، لأن العبرة بالمسافة وليست بالزمن المقطوع. هذا تحدثنا عنه في الدرس الماضي. الآن بعض الشروط. قال: ويشترط قصد موضع معين أولا، فلا قصر للهائم وإن طال تردده. يعني شخص جاءته مصيبة نسأل الله العافية مثلا، فانشغل بها فهام على وجهه، يعني ركب السيارة ومشى لا يدري إلى أين، يفكر في الموضوع، فمشى قطع 100 كيلو 200 كيلو في السفر، في طريق السفر، لا يقصر ولا يجمع، لأنه أصلا غير ناوي قطع المسافة، وإن قطعها حقيقة، لأنه لم ينوي السفر أصلا، لم ينوي قطع. هذا اسمه الهائم، هام على وجه لا يدري إلى أين يتوجه. لازم يقصد من البداية مسافة تعادل مسافة القصر. فلو توجه مثلا من جدة إلى دهبان، دهبان دون مسافة القصر، وعندما وصل إلى دهبان قرر السفر أكثر، لازم يقطع مسافة جديدة 83 كيلو من دهبان، مو من جدة، مو نقول باقي لك 20 كيلو لتقصر، لا، لازم يقطع مسافة جديدة. فهذه أول وحدة، يشترط قصد موضع معين أولا، فلا قصر للهائم وإن طال تردده، ولا طالب غريم. شخص يلاحق شخصا له معه مال، اقترض منه وهرب، فهو يلحقه من مكان إلى مكان، شافه بالسيارة، ركب السيارة، فر الأول، لحقه الثاني، خرج في طريق السفر تبعه وما بيعرف وين رايح، فمشى 100 كيلو لا يقصر ولا يجمع، لأنه هو مو مسافر، هو لاحق الغريم أو العبد الآبق. ما في الآن عبيد آبقين، الله يجعلنا من عبيده الطائعين مو من عبيده الآبقين، لأن العبد عندما يأبق يعني يفر من سيده يؤتى به غصبا وقسرا مع الذلة والعقوبة والندم وما شابه ذلك. أما نحن إذا كنا طائعين لله فنعبده يعني بالرضا، هو نحن عبيد له قهرا، ولكن يريد منا أن نعبده بالإرادة، لا يريد منا، لأن كل الكون عبيد لله قهرا، إن رضيوا ولا ما رضيوا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الكرسي عبد لله، والعرش عبد لله، والجنة عبد لله، والجن عبد لله، كل الكون عبيد لله، ولكن المكلفون من العبيد الإنس والجن يريد الله منك أن تعبده طوعا، لا يريد منك أن تعبد اضطرارا، يريد منك أن تعبده طوعا، فأعطاك الحرية والاختيار، وقال لك إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل، إن فعلت أثبتك وإن لم تفعل عاقبتك. فكان في عالم العبيد الذين يملكهم الإنسان، كانوا من زمان يشتروا العبيد ويبيعوهم وكذا، يسمونه العبد الآبق، إذا هرب من سيده يلحقه ليحضره مرة ثانية. فلو سافر العبد ولحقه السيد وهو لا يدري إلى أين ذهب وقطع مسافة طويلة دون أن ينوي السفر فلا يعتبر مسافرا. هذه ملخص الكلام. وإن طال ولا طال بغريم وآبق يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه ولو كان لمقصده طريقان طويل وقصير. واحد يستطيع أن يذهب إلى بلد بعيد من طريقين، طريق 60 كيلو وطريق 90 كيلو، فسلك الطويل، راح من طريق 90 لغرض له هدف من هذا الكلام، كسهولة الطريق معبد بشكل أجود هايوي، الثاني محفر أو ضيق وإن كان قصيرا، فسلك الطويل لغرض كسهولة أو أمن، الطريق الطويل آمن في دوريات في كذا، الطريق الثاني القصير بين الجبال يخاف على نفسه خسارة. أما إن ذهب من الطويل بس فقط من أجل أن يقصر ويجمع ما له هدف، اثنين طريقان جيدان معبدان آمنان وليس له أي مصلحة في أن يسلك الطويل، قال لك لا بروح من الطويل حتى أقصر، قال له ما في قصر لأنه في طريق سهل فالمسافة قصيرة. وإلا فلا في الأظهر. الآن سنتكلم عن التابع والمتبوع. في عنا ناس متبوع، يعني أنت الآن رب الأسرة الزوج بدك تسافر، ركبت الأولاد والزوجات أو الزوجة في السيارة ومشيت، وين رايحين؟ إلى أين نذهب؟ قلت لهم سنذهب إلى الرياض، من جدة إلى الرياض، فعلموا أنهم مسافرون فيقصرون ويجمعون معك من البداية، ماشي؟ أما إذا الزوجة كانت طائعة لزوجها على الغميضي، يعني ما بتعرف وين رايح، تركب وتمشي لا بتسأل ولا في بعض الزوجات هكذا، أو بعض الزواج بتكون قاسي جدا لا يحب أن يسأله أحد، وإن كان هذا ليس من أخلاق الإسلام، بس في بعض الناس هكذا، طلعوا بالسيارة يعني طلعوا بالسيارة لا أحد يسألني وين رايحين، فركبوا ومشيوا ما حدا فتح تمه. فالزوجة في هذه الحالة والأولاد لا يقصرون الصلاة حتى يقطعون المسافة حقيقة، لأنه ما بيعرفوا وين رايحين، ممكن 10 كيلو ممكن 20، ممكن يأخذون على البحر ممكن يأخذون على القصيم، الله أعلم وين رايح، ماشي؟ فهذه في هذه الحالة كذلك الجندي، في بعض الجنود يقول الضابط إلى الأمام سر، إلى الأمام سر، الله أعلم كم كيلو، 1000 كيلو 20 كيلو 5 كيلو ما بيعرف، فهذا اسمه تابع. فالتابع إن أخبره المتبوع فعلم أن المسافة المقطوعة مسافة قصر يقصر من البداية أول ما يغادر العمران، وإن لم يعلم فلا يجوز له أن يقصر حتى يقطع المسافة حقيقة. هذا الجندي مين؟ العلماء طبعا بكتب الفقه يقسمون الجنود إلى قسمين، لأنه من زمان كانوا الجنود قسمين، قسم نسميه الآن نحن متطوع وقسم مكتوب بالديوان، يعني جندي نظامي وجندي متطوع. الجندي المتطوع في أي وقت يحق له أن يتخلى عن رئيسه، يقول له بطلت أتطوع أنا ما عاد بدي، لغيت التطوع بدي أرجع على بيتي، هو حر. فهذا التابع المتطوع الذي لا يكتب في الديوان يحق له القصر والجمع من إذا هو نوى، نوى السفر، حتى لو رئيسه غير رأيه بيقول له اروح انت، انا بدي امشي لحالي. اما الجندي المكتوب في الديوان يعني الالزامي لا يستطيع ان يغادر، فهذا حكمه كحكم الزوجة مع زوجها والولد مع ابيه، حيث كان لم يخبرهم بوجهة سفره. فقال الامام: ولو تبع العبد او الزوجة او الجندي مالك امره في السفر ولا يعرف مقصده فلا قصر، أي قبل بلوغ المسافة حقيقة. فلو نووا مسافة القصر، إذا هم الزوجة ما لا عارفة وين رايحة، قال لك بنوي، قالت في قلبها نويت القصر، نويت مسافة، هي نويت السفر، هو زوجها ركبها في السيارة أو الأولاد أو الجندي، ونوى بقلبه أنه بده يسافر 100 كيلو، مو على كيف، وممكن الزوج يرجع بعد 20 كيلو. فلو نوى هو المتبوع أو التابع عفوا، نوى التابع ولا يدري إلى أين الوجهة، لا نيته ملغية لأنها حقيقة ليست مستقلة. فلو نوى مسافة القصر قصر الجندي دونهما، الجندي مين؟ قلنا المتطوع. أما المكتوب في الديوان فحكمه حكمهما. ومن قصد سفرا طويلا، واحد ناوي يروح من جدة للمدينة 400 كيلو، فسار ثم نوى رجوعا، هو ماشي بعد ما قطع 30 كيلو نوى الرجوع، انقطع السفر، انقطع، وقف السيارة، بنشرت السيارة، فنوى انه خلص بطلنا سافر نرجع، قام رب العالمين بعث له واحد يصلح له هذا البنشر، خلاص قررنا سافر نبدأ مسافة جديدة، لازم يكون مسافته 383 كيلو، فأكثر من مكان البنشر. فإن سار فسفر جديد، ماشي ما بيكمل من أول. ولا يترخص العاصي بسفره، هذا عند الحنابلة وعند الشافعية، إذا كان المسافر عاصيا لا يترخص، كلمنا عنه في الدرس الماضي، كآبق وناشزة، إذا مرأة نشزت يعني تركت بيت زوجها بدون عذر شرعي وذهبت أمها في مدينة ثانية فسافرت إليها، تركت زوجها وبيت الطاعة وذهبت إلى أمها مثلا مسافة 300 كيلومتر، لا تقصر ولا تجمع، لأنها بخروجها من بيت زوجها تكون عاصية ناشزة، ويسقط حقها في النفقة والمسكن، ويجب عليها أن تتوب إلى الله وتعود لتصلح بينها وبين زوجها. فلو أنشأ مباحا ذهب لسفر للعلاج، سافر مسافة طويلة للعلاج، سفر مباح، ثم جعله معصية، هو بعد ما تعالج راح على ماليزيا يتعالج مثلا أو أي بلد آخر، فلبين، بعد ما تعالج فات على الكازينو يلعب ميسر، يلعب قمار، جعله معصية، حول السفر لمعصية، أو راح الخمارة يشرب خمر. فلو أنشأ مباحا ثم جعله معصية فلا ترخص، تنقطع الرخصة في حقه لأنه عاص لله، فلا يقصر ولا يجمع، صلي كل وقت بوقته في الأصح. ولو أنشأه عاصيا، لا بالعكس، ذهب ليعصي الله ثم تاب، من وقت ما تاب ينشئ سفرا جديدا 83 كيلو فوق، من وقت ما تاب نبداله كأنه الآن صفحة جديدة، فمنشئ للسفر من حين التوبة. ولو اقتدى بمتم لحظة لزمه الإتمام، مسافر اقتدى، الإمام يصلي 4، المأموم مسافر والإمام 4، يجب على المأموم أن يصلي 4 ولو أدرك الإمام في التشهد الأخير. أما عند المالكية قلنا في الدرس الماضي إذا لم يدرك المأموم مع الإمام ركعة كاملة فله أن يقصر الصلاة، بل يجب عليه أن يقصر، يعني يقصر، مو يجب، يقصر. أنا مسافر دخلت إلى مسجد في طريق السفر في محطة من المحطات، الإمام كان مقيما هناك يسكن هناك بلده قريته، فهو إمام راتب يتمم الصلاة يصلي أربعة، فاقتديت به وجدته جالسا قلت الله أكبر وجلست معه وإسلم خلصت الصلاة، فلم أدرك معه ولا ركعة. عند الشافعية أقوم فأصلي أربع ركعات، عند المالكية أصلي ركعتين المسافر، لأنه لم يدرك مع الإمام ولا ركعة. أما إذا أدرك ركعة كاملة معه وركع معه ورفع وجلس فعند ذلك يتمم أربعة. ماشي؟ الحنابلة مثل الشافعية، الحنابلة مثل الشافعية. الأحناف ما عندهم جمع أصلا، ما لا في القصر زينا نفس الشيء، بس المالكية فقط. المالكية إذا أدرك أقل من ركعة فإنه يتمها قصرا، أما المذاهب الباقية كلهم إذا أدرك مع الإمام جزء من الصلاة وكان الإمام متما أتم المأموم. نعم. يأتي، سيأتي الآن إن شاء الله، سيأتي بعد قليل. ولو رعف الإمام المسافر، رعف الإمام المسافر، واحد إمام مسافر يعني بده يقصر، رعف خرج من أنفه دم فترك الصلاة ووكل واحد تاني إمام بداله واستخلف متما، اللي وكله طلع من أهل البلد صلي أربعة. المأمومون لما بدأوا الصلاة كانوا ناويين القصر لأن الإمام يقصر، فالإمام الآن تغير، دخل إمام على الخط يتمم، فيتمم المأمومون صلوا أربعة معه. لو رعف الإمام المسافر واستخلف متما أتم المقتدون، وكذا لو عاد الإمام مقتدى. الإمام نفسه اللي رعف طلع لبرا حط قطنة ورجع اقتدى بالإمام اللي استخلفه، بكمل أربعة الإمام ذاك الأولاني، يكمل أربعة لأنه اقتدى بمتم. ولو لزم الإمام مقتديا، ولو لزم الإتمام عفوا، ولو لزم الإتمام مقتديا ففسدت صلاته أو صلاة إمامه. يعني أنا اقتديت بمتم إمامي يصلي أربعة فأنا لازم صلي أربعة ولو كنت مسافر، لزمني الإتمام، فبعد ما اقتديت فيه فسدت صلاتي. أنا مسافر اقتديت بإمام ابن البلد يصلي أربعة قلت الله أكبر، في الركعة الثانية خرج مني ريح فسدت صلاتي، أو فسدت صلاته هو، فسدت صلاة الإمام. طبعا لازم عيدة، ملازم عيدة، بعيدة مقصورة ولا بعيدة أربعة؟ بعيدة أربعة، لأنني لما نويت الاقتداء به وجبت علي تامة فأعيدها أربعا تامة. وكذلك إذا بان إمامه محدثا بعد ما اقتدينا به قال التفت الإمام قال يا جماعة أنا نسيت أنا غير متوضئ، فيا بيوكل واحد ونكمل أربعة كلنا، يا أما تبطل صلاة الكل كلهم بيعيدوا كمان أربعة لازم نعيدها. ما دام اقتدينا بجزء من الصلاة بشخص يتم لو فسدت الصلاة لازم نعيدها تامة ما منعيدها مقصورة. ولو اقتدى، هي السؤال أخ سيدنا، ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا، ذهبت إلى محطة ظننت أن الإمام مثلي مسافر يصلي ركعتين فبان مقيما اقتدينا به على أساس بالتشهد الأول يسلم، قام إلى الثالثة كمل معه، كمل معه نتم، لأن إمامنا بان أنه غير مسافر مقيم، نقتدي به على أساس هو مسافر، تبين أنه غير مسافر نتمم الصلاة معه. أو بمن جهل سفره، الإمام ما يعرف أنا مسافر ولا مو مسافر فأصلي أتمم معه أيضا. أما إذا علمته مسافرا متأكد، واحد صاحبي معي سافرنا سوا ونوى الصلاة واقتديت فيه، بعد ما اقتديت فيه أنا ما لي عارف هو نوى القصر ولا نوى أربعة، أنه بحق له، يحق له أن يصلي اثنين ويحق له أن يصلي أربعة. شككت في نيته، أقصر إن بان أنه قصر، لأنه هو مسافر أصلا مثلي، إذا تأكدت أن الإمام مسافر أقتدي به بنية القصر، فإن قام الثالثة قم معه، وإذا سلم سلم معه، وإذا قلت بقلبي إن قصر قصرت وإن أتم أتممت يصح. شو رأيك فيها هي؟ أقول في قلبي إن قصر قصرت وإن أتم أتممت، فأتمم، فأقصر إن قصر وأتمم إن أتم. ولو شك فيها يعني النية، فقال إن قصر قصرت وإلا أتممت قصر في الأصح. ماشي ظريفه هي، عجبتكم هي. ويشترط للقصر نيته في الإحرام. قبل ما نكمل شروط القصر، لأننا خلصنا موضوع، بدنا نبدأ بشروط القصر والجمع، نلخص أمور ماضية على المذاهب، لأنه هذا الباب بالذات لازم كل الإخوان يعرفوا المذاهب الأربعة فيه، لأنه فيه تخفيف على عباد الله. قلنا في الدرس الماضي إن المسافر يحق له أن يقصر ويجمع ما دام لم يقم في بلد أربعة أيام فأكثر، ويوم الدخول ويوم الخروج لا يحسب. وعند المالكية نفس الشيء، يحسبوا له أربعة أيام تامة، 20 صلاة تامة، يوم الدخول كله لا يحسب، حتى لو دخل بعد الفجر كله لا يحسب، ويوم الخروج لو خرج قبل المغرب بدقيقة لا يحسب. صاروا كأنه 6 عند المالكية، 20 صلاة 4، ويوم الدخول يوم الخروج لا يحسب. عند الشافعية 3 غير يوم الدخول يوم الخروج، ذا الرابع عارف حاله مقيم أكيد 4 غير الدخول والخروج، فعندما يصل يصير مقيما فلا يصلي إلا كاملة وفي وقتها. أما إذا كان لا يدري، عنده غرض في كل يوم محتمل يخرج، عنده غرض وصل إلى بلد ولا يدري كم سيجلس فيها، ممكن يوم ممكن اثنين ممكن ثلاثة ممكن 10 ممكن سنة، المذاهب الثلاثة ما عدا الشافعية، ما عدا الشافعية، المالكية والحنابلة والأحناف، ما دام عنده غرض متوقع السفر في كل يوم يقصر ولو العمر كله. واحد رايح على بلد بس كل يوم محتمل يسافر، مو رايح أنا أدرس في أمريكا، رايح أدرس إذن أنا متأكد أني جالس 3 سنين، لا هذا لا. أما أنا رايح في عندي بضاعة بدي أشتريها، ذهبت إلى الفلبين أشتري بضاعة، إذا وجدت أول يوم سأشتريها وأمضي، ما وجدت بدي أدور عليها أبحث عنها يومين ثلاثة، ما بعرف، ممكن أنا وحظي، ممكن بأسبوع ممكن بيومين ممكن شهر ممكن سنة، ممكن اضطر انتظرها حتى يجيبوا لي اياها يصنعوها، يعني مهم عندي غرض بدي اجيبه وامشي. هذا هون يقصر يقصر يقصر، لانه الصحابة كما قلنا في الدرس الماضي جلسوا 9 أشهر يقصرون في راما هرمز، ما هيك قلنا، وبعض الصحابة 6 أشهر في الثلوج وكذا. فهذه المذاهب الثلاثة، إذا كان عنده غرض لا يدري متى ينتهي يقصر الصلاة حتى ينتهي غرضه. فإن كان جالس هناك وقرر في قلبه خلص يتيقن أنه جالس أسبوع، عند المالكي والحنبلي والشافعي ما فيه، عند الحنفي مجرد ما قرر يبيت ينوي نصف شهر 15 يوما إقامة، نوى 15 يوما أكيد فلا يقصر. الشافعية بقى قلنا 3 مذاهب، إذا عنده غرض مو عارف مهما امتد الزمان. أما عند الشافعي 18 يوما قلنا في الدرس الماضي، فإذا مضت 18 يوما ولم تنتهي العملية التي ذهب من أجلها فيصلي تامة في وقتها عادي كأنه بلده. ماشي. أما الأحناف يفترقون عن المذاهب الثلاثة أنه ما عندهم جمع صلوات أصلا بس قصر. القصر عند الأحناف واجب ولا جمع للصلوات، كل صلاة بوقتها، بس الرباعية بصلوها 2 وجوبا مو رخصة وجوبا عندهم القصر، بشرط ألا ينوي الإقامة نصف شهر، فإذا نوى الإقامة 15 يوما يصلي تامة. يعني واحد راعى المدينة المنورة حاجز بالفندق 20 يوم ولا مذهب، ولا مذهب لا بيقصر ولا بيجمع، حجز 13 يوما 14 يوما أسبوعين يعني بده يمشي، عند الأحناف يجب عليه القصر، بس كل صلاة بوقتها، كل صلاة في وقتها، إلا إن اقتدى بمتم صلى مع الإمام بالمسجد خلاص صلي 4 ماشي. هذه مسائل مهمة جدا، ففيها فسح، فيها فسح لعباد الله. فإذا واحد مثلا راح وعنده هذا ممكن يقصر 15 يوم عند الحنفي، وممكن يجمع عند الشافعي، بس ما بصير إذا أنا رايح على المدينة أجلس 6 أيام أو 7 عند المالكي والحنبلي والشافعي 3 بحق لي أقصر وأجمع، إذا 4 أيام إذا أكثر لا. فما بقول والله أنا حنفي 15 يوم وشافعي بالجمع، يا إذا قلد الحنفي بتقلده بالقصر بس، يقول أنا بدي قلد الإمام أبو حنيفة تقلده فتقصر فقط ولا تجمع، ما بصير تقلد أبو حنيفة 15 يوم بالقصر وتجيب مذهب الشافعي تلويله عنقه وتفوته على مذهب أبو حنيفة تقول له خليني أجمع 15 يوم، ما هذا لم يقولوه، فأنت متبع. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأنت متبع. فما بصير التلفيق بين مذهبين، إذا قلدت أحمد أو مالك أو الشافعي أقل من 4 أيام ما في مانع، قصور وجمع على راحتك، إلا إذا مالك عارف كم يوم. إذا قلد أبو حنيفة بدك تقصر 15 يوم تقصر مالك، بس جمع ما في، تقصر ولا تجمع، هذا مذهب الأحناف. هذه نقطة مهمة، إلا بعد شوي سيأتي معنا أيضا مسألة هامة جدا في موضوع الجمع في الصلوات للمريض والمشغول والكذا، سيأتي معنا إن شاء الله إذا لحقنا اليوم ونخلصها. الآن سنأتي إلى شروط القصر. يشترط للقصر أول شرط هنن 4، هون ذاكر 3 والرابع ذاكره بس ما قال عليه، المهم 4 هنن. الشرط الأول نيته في الإحرام، لما تنوي القصر بقلبك أنه أنا عم صلي 2 ركعات، أما إذا أطلقت نسيان أنت أنك مسافر قلت الله أكبر في صلاة الظهر الأصل أنه 4، أنت ما نويت 2 فبتصليها 4، لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. أما إذا نويت صلاة الظهر 2 ركعات أو نويت القصر أو الترخص في السفر بقلبك أنه أنا مسافر وصلي 2 ركعات الله أكبر خلاص تمام بتصلي 2 ركعات. إذا الشرط الأول النية، نية القصر عند الإحرام، هذا واحد. والتحرز عن منافيها، شو يعني التحرز عن منافيها؟ في واحد شخص كان عم يقصر ناوي صلاة الظهر 2 ركعات، هو في الصلاة في 2 ركعة قال والله أنا مرتاح خليني صليهم 4، فنوى الإتمام في قلبه، نوى الإتمام، بعدين غير رأيه قال لا لا خلص 2، قال له خلص صاروا 4، وعلى كيفك، لأنك لم تتحرز عن دوام نية القصر، قطعت النية هاي، مو على كيفك كل شوية تغير رأيك في الخواطر هاي. أما إذا كانت خواطر قهرية من الشيطان يردها ولا ما برد عليها، أما إذا عزم في قلبه هذا بحث ثاني. يشترط للقصر نيته في الإحرام والتحرز عن منافيها دواما. ومثل اللي بده يجي بعدين، ولو أحرم قاصرا نوى 2 ركعات عصر أو ظهر أو عشاء ثم تردد في أنه يقصر أو يتم، قال شو عم يحاكي حاله، شو رأيك، عم يكلم نفسه، عم يقول له شو رأيك نكمل 2 ولا نساويهم 4، أو شك نوى القصر أو لا، أو قام إمامه لثالثة، عم صلي وراء الإمام فقام الإمام للثالثة، أنا نوى القصر فشكيت هل الإمام متم، يا ترى هذا الإمام غير مسافر يصلي 4 ولا سهى فقام للثالثة؟ شكيت في كل الأحوال هذه. أصلي أربعا، أصلي أربعا كمأموم. قال لا، مسألة جديدة حلوة كتير. لو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب، واحد ناوي اثنين قصر العصر وهو جالس في التشهد، هو ناوي اثنين فقام للثالثة، لا نوى الإتمام ولم تحصل نية الإقامة. أما إذا حصلت نية الإقامة بكمل. كيف تحصل نية الإقامة؟ أنا عم صلي قصر ركعتين، وأنا في الصلاة قررت أني أبقى في المدينة المنورة 10 أيام بقلبي، نويت خلص الإقامة، صرت مو مسافر، فبكمل 4 إجباري، خلصت انقطعت القصر لأن النية خلص ما عاد مسافر أنا. فهذا لا نوى الإقامة ولا نوى إتمام الصلاة 4، في قام بدون أي عذر، قام للثالثة بتبطل صلاته، مظبوط عمدا، مثل إذا واحد عم يصلي 4 وقام للخامسة بلا عذر تبطل صلاته لأنه عم يجيب ركعة زايدة. أما إذا نوى الإتمام بيقوم خلص غير رأيه، بدل 2 سواهم 4، يقوم للثالثة وللرابعة عادي. أما طيب إذا قام ساهيا، قام ساهيا وأنا ناوي القصر وأنا عم بتشاهد متعود أني صلي 4 فقمت ساهيا، شو بعمل؟ بجلس وبكمل تشهد بعيده وبسجد للسهو. فبعد ما قام ساهيا قال له خلص بكملها 4، قال له لا بتجلس، لأنه هذا القيام مو معتبر، هذا سهو، ترجع بتجلس. بعدين إذا حبيت وانت جالس تنوي الإتمام تقوم من الجلوس مرة تانية، الأولاني ذاك سهو، ماشي؟ هذا رح أدلكم إياها. ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب، شو الموجب قلنا؟ إما نية الإقامة أو نية الإتمام، بلا موجب للإتمام بطلت صلاته، وإن كان سهوا عاد وسجد له وسلم. فإن أراد أن يتم هو واقف عود ارجع، عاد ثم نهض متما. هاي اللي حكيت لكم اياها، هذا الشرط الأول، أن ينوي القصر تمام وين، ويشترط للقصر نيته، وهذا واحد تمام. الثاني، ويشترط كونه مسافرا في جميع صلاته، واحد راكب الطائرة وعم يقصر الصلاة، هو بالركعة الأولى أو الثانية وصلت الطائرة إلى وسط المطار في بين البيوت، مو برات المدينة، داخل المدينة وهي بلده، أو ناوي الإقامة، أو راكب في البحر مدينة وصلت الباخرة إلى الشاطئ، خلص السفر، انتهى السفر، فيتمم. شرطا أنه يكون كل الصلاة في سفر، اشترط كونه مسافرا في جميع صلاته. فلو نوى الإقامة فيها، هو عم يصلي نوى الإقامة مثل ما قلنا قبل قليل، واحد سافر إلى بلد ما ناوي يجلس فيها يومين، عم يقصر، هو عم يصلي العشاء ركعتين، خطر بقلبه أنه والله في عندي خالتي أنا بالبلد، ذكرت خليني روح زورها واجلس لي عندها أسبوع، قرر يبقى أسبوعا، انقطعت نية السفر، صار اسمه مقيم، بيكمل الصلاة 4 لأنه قطع نية السفر. فلو نوى الإقامة فيها، يعني في داخل الصلاة نوى الإقامة، أو بلغت سفينته دار إقامته، أو الطيارة أو السيارة، أو السيارة إذا عم يصلي بالسيارة مثلا يعني، أتم. والقصر أفضل من الإتمام على المشهور عند الشافعي، بل عند كل المذاهب، كل المذاهب. الأحناف عندهم القصر واجب ولا جمع عندهم إلا في الحج، والمذاهب الثلاثة يستحب عندهم القصر ولا يستحب الجمع، خروجا من الخلاف، كلهم يستحب القصر ولا يستحب الجمع، يعني الأحسن أنك تصلي كل صلاة في وقتها وتقصر الرباعية العشاء والعصر والظهر صلي ركعتين، هذا على كل المذاهب خروجا من خلاف أبي حنيفة. والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ ثلاث مراحل، والصوم أفضل من الفطر إن لم يتضرر به. هذه مسألة من باب الصيام جاب الشيخ بالمناسبة هنا، أنه أنا مسافر أيهما أفضل إذا سفري طويل، أفطر أم أصوم؟ عند الشافعية قال تعالى وأن تصوموا خير لكم، فيقولون إن كان لا يتضرر بالصيام فالصيام للمسافر أفضل، وإن كان يشق عليه فالفطر للمسافر أفضل. هذا في بعض العلماء يوجبون الفطر للمسافر، واجب عليه يفطر لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. نحن أخذنا بإيش؟ وأن تصوموا خير لكم، فهي مسألة خلافية. وصلنا الآن إلى الجمع. الآن مسألة الجمع مذهب الأحناف ما فيه إلا في الحج، قلنا خلاص. طيب في الحج ما هو سبب الجمع؟ ليش بنجمع صلاة الظهر والعصر في عرفات والمغرب والعشاء في مزدلفة؟ هل هذا الجمع هو أحد المناسك أم سببه السفر؟ عند بعض العلماء ومنهم الأحناف، وهو قول للإمام النووي أيضا في بعض كتبه، أن العلة في الجمع في الحج هو النسك، فإذا كانت العلة النسك فلا علاقة له بالسفر، فأهل مكة بين وبين عرفات 12 كيلو مسافة قصيرة جدا، ولكنهم يجمعون. الشافعية الراجح عندهم أن علة الجمع في الحج هو السفر، فمن أتى من المدينة المنورة أو مسافرا من جدة، لأنه من جدة لعرفات مسافة قصر، لمكة لا، لعرفات إيه؟ لعرفات نعم، فنحن عندما نحج ننوي السفر إلى عرفة، وتكون مكة في طريقنا، ماشي؟ فنجمع لأننا مسافرون. أما إذا اعتبرناها من النسك فبغض النظر عن المسافة فإننا نجمع الصلاة، وهذا يعني جيد، قول قوي أيضا معتمد، لا بأس بالعمل به، حتى لو واحد غير مسافر يجمع الصلوات في، ولكن بدون قصر إذا غير مسافر عند الشافعي، حتى على القول هذا، لأنك أنت غير مسافر فتجمع للنسك ولا تقصر. أيوة لك تنتبه، يعني موضوع القصر والجمع حساس شوي. على كل الآن نأتي إلى الجمع. قال يجوز، لاحظ كلمة يجوز، يعني هو رخصة، إذا حبيت لا تجمع هو أفضل، ولكن يجوز. يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا، فتأتي بصلاة العصر إلى وقت الظهر، أذن الظهر الساعة 1، قمت إلى صلاة الظهر وأنا مسافر بالشروط التي ذكرناها، فأصلي الظهر ركعتين ثم أصلي العصر ركعتين جمع تقديم. العصر الآن لم يدخل وقتها، أحضرت وقتها إلى صار وقت الظهر وقتا للصلاتين، فأصلي الظهر والعصر جمع تقديم. وإذا بدي أخر أنوي بقلبي تأخير صلاة الظهر حتى لا أكون عاصيا بترك الصلاة كما قلنا في الدرس الماضي، وأخر بقلبي أنوي التأخير ولا أصلي الظهر حتى معي إلى ما قبل المغرب ولو بنصف ساعة، بعد لما أذن العصر أتوقف وأصلي الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين في وقت العصر، هذا اسمه جمع تأخير. الظهر والعصر يسمونهم الظهران، يجمع الظهران مع بعض، والمغرب والعشاء يسمونهم العشاءان، فيجوز جمع العشاءين ويجوز جمع الظهرين. أما عصر ومغرب لا، فجر وظهر لا، بس ظهر وعصر مع بعض ومغرب وعشاء مع بعض بس، أي صلوات أخرى لا تجمع. فمن عندنا عند الشافعية يعني من جاز له القصر جاز له الجمع، من جاز له القصر جاز له الجمع تقديما وتأخيرا. ولكن يعني النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنه متى نجمع تقديما ومتى نجمع تأخيرا. روى الترمذي عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل ذلك في المغرب والعشاء. شو يعني الكلام؟ يعني أنا مسافر مثلا وماشي، الأمور سالكة معي وماشي، أذن الظهر وأنا ماشي، يقول لك الشر لا تقف، خلص خليك ماشي، انوي الجمع التأخير، تم ماشي هيك لبعد العصر مشان ما وقف بالطريق. بعد العصر أصلا بدي أعبي بنزين أنا بالسيارة، فأقف في المحطة وأملأ البنزين وأصلي الظهر والعصر. أما أنا واقف في المحطة عم بملأ البنزين أذن الظهر، ما بنوي تأخير، بنوي تقديم، أنا واقف مزبوط، فأصلي الظهر والعصر وبعدين برحل بمشي، ما عاد أمشي واقف للمغرب، يعني حتى تيسير على العباد. هذا هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي. قال والمغرب والعشاء كذلك في السفر الطويل، يعني ظهر وعصر ومغرب وعشاء. وكذا القصير في قول في بعض الأقوال ولكن غير يعني قوي، أنه يجوز الجمع في السفر القصير بدون قصر. ما عم يحكي على القصر الآن، انتبه، عم يحكي على الجمع. بعض العلماء يجيز الجمع في السفر القصير وهو غير معتمد عندنا هذا القول، فإن كان سائرا وقت الأولى هي تبع المحطة اللي ذكرناها الآن فتأخيرها أفضل، وإلا فعكسه. وشروط التقديم ثلاثة. هلأ جمع التقديم له شروط، حتى أنا أجيب العصر إلى وقت الظهر أو العشاء إلى وقت المغرب في ثلاثة شروط. أولا البداءة بالأولى لأنها صاحبة الوقت. أنا الآن أذن المغرب، معقول يصلي العشاء بعدين صلي المغرب وهي لك عم بجمع جمع تقديم؟ ما هي العشاء أصلا هذا ليس وقتا لها، وقت المغرب هذا، صاحبة الوقت أولى بالتقديم، فيجب تقديم صاحبة الوقت في جمع التقديم. صاحبة الوقت أولى، الظهر أولى، فتصلي الظهر أول بعدين العصر، لازم شرط. إذا صليت العصر لاغية لاغية حتى تصلي الظهر أول، هذا الشرط الأول. فلو صلاهما، طيب صليت أنا الظهر والعصر جمع تقديم الاثنين، فتبين لي فسادها، تبين لي أن صلاتي فاسدة، تذكرت أنا أني ما قرأت الفاتحة أو نقصت ركن من الصلاة الأولى أو نقصت سجدة، الثانية مبنية على الأولى لا تصح الثانية اللي هي العصر حتى تصح الأولى، فإذا تبين فساد الأولى تبين فساد الثانية من باب أولى، فأعيد التنتين، أعيد الظهر والعصر. طيب العصر الجمع لازم موالاة، الآن أعيدهما مجموعتين ولا كل واحدة بوقتها؟ قال ما دام الفساد كان في الأولى أبعيدهم مجموعتين، يعني أجمع الظهر والعصر كأنه ما عملت شيء، كأنني لم أفعل شيئا، برجع بصلي ركعتين الظهر وركعتين العصر مع بعض جمع تقديم إذا تبين فساد الأولى. هذا الشرط الأول، إذن البداءة بالأولى. الشرط الثاني نية الجمع. نية الجمع إمتى بدي أنوي؟ متى أنوي نية الجمع؟ قال محلهما أو محلها أول الأولى، وتجوز في أثنائها في الأظهر. أنا عم صلي الظهر مقصورة الله أكبر، وأنا عم بقصر في الركعة الأولى في الركعة الثانية في الركوع في السجود في التشهد، اتذكرت أنه يحق لي أن أجمع، خلص قررت بقلبي أن أجمع العصر معها، سلم الله أكبر صلي العصر معها. أما إذا مخاطر على بالي كلام أبدا صليت الركعتين كلهم وسلمت، قام قال لي صاحبي تجمع الظهر تجمع العصر؟ اي والله ما نويت انا. اي خلص بتخلي العصر لوقتها. لازم تنوي الجمع قبل ان تسلم من الصلاة الاولى، فاذا لم يخطر بقلبك الجمع ابدا حتى سلمت لا يحق لك ان تجمع، فتؤخر العصر الى وقتها او العشاء الى وقتها. هذا الشرط الثاني. اذا الشرط الاول الترتيب، نبدأ بالاولى ترتيب، الثاني ان ننوي في وقت الاولى، في وقت ضمن الصلاة الاولى. الشرط الثالث خلاص، الشرط الثالث الموالاة. الموالاة يعني وراء بعض على طول، مو والله صلينا الظهر ناوي الجمع، صلينا الظهر ناوي الجمع، طلعت على البقالة اشتريت قارورة ماء شربتها ورجعت العصر، قال له خلص راحت، لازم وراء بعض. هي ان شاء الله الدرس القادم ان شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك، وجنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح الراعي والرعية، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب تفضل علينا وأعط كل واحد من